ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد عمل عقبة وعايز اسمع عن ايه؟ لا تنجد كمان مره. وحياة النبي انا بدعي لك من كل قلبي وحياة النبي. فيعني معلش انا هشق عليك شويه. عايزك تقول لي انا بنزع له عينه كده. العظمه اللي انت بتقول بيها دي والله والله يا سيدنا اكبر. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد عمى العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد عمى العقبة وما أدراك ما قال أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلقد عمل العقبة وما أدرك ما العقبة فك عقبة أو إطعام يوم من في من زام خلس أو مسكينا زام والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سويها you

وعوضنا فيه خيرا وعوضنا فيه خيرا انه سميع مجيب. وانا لله وانا اليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.